بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في الحلقة السابقة الحديث عن المسيرة القرآنية وآلاء الله ونعمه، وذكرنا المنهج القرآني في التعريف بالله من خلال معرفة الآلاء والنعم والدعوة إلى شكر الله تعالى والدعوة إلى كل المعاني من خلال تلك المعرفة، سواء معرفة الله أو معرفة النعم المرتبطة به. واليوم إن شاء الله نتناول أول لازم من لوازم الآلاء، وهي معرفة الله سبحانه وتعالى. طبعا عندما نقول المعرفة، المعرفة المفصلة، يعني ليس هناك فرق بين من يعرف أن الله موجود وبين من يعرف أن الله واحد عليم قدير كريم رحيم. كل هذه كلما ازدادت المعرفة كلما كانت يعني أكمل وكلما كانت أثيرها أعظم، مثل ما تحدثنا عن ذلك في الحديث عن تمجيد الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا نجد قائداء المسيرة القرآنية يهتمان بهذا الجانب، بذكر دور معرفة الآلاء في معرفة الله سبحانه وتعالى، لأن الآلاء ليس المقصود منها ذاتها، وإنما المقصود منها أن تكون وسيلة لمعرفة الله تعالى. الله تعالى أهدانا تلك النعم لنعيش بها ونستثمرها ونستفيد منها، وكذلك لنعرفها، لنعرفه من خلالها ونشكره من خلالها ونحبه من خلالها ونسير على منهجه من خلالها. طبعا من الأمثلة على هذا الاهتمام قائدي المسيرة القرآنية بهذا الموضوع ما قاله القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي في علاقة الآلاء بالمعرفة. يقول: نحن عندما نتحدث عن معرفة الله سبحانه وتعالى نتناول أشياء كثيرة من خلال القرآن الكريم، مما قد يرى البعض بأنها تدل على جهل أن نتناولها ونحن في أطراف الحديث في إطار الحديث عن معرفة الله، من أجل أن نعرف كيف نتولاه فنكون من أوليائه بتوفيقه. طبعا هنا يتكلم عن المتكلمين وغيرهم الذين يتصورون أننا عندما نتحدث عن آلاء الله نكون قد خرجنا عن معرفة الله، وطبعا هذا على خلاف ما يرد في القرآن الكريم. الله تعالى جعل الآلاء معرفة أو وسيلة للتعريف به، والآلاء مفصلة وليس مجرد كلمة هكذا نقول نعم الله، بل الله تعالى يفصلها حتى تحدث التأثير النفسي، لأن الغرض من المعرفة القرآنية ليس إراد أو وضع معلومات في الذهن أو قناعات في الذهن، بل إيصالها إلى الوجدان والتأثير بالإنسان في الإنسان من خلالها. وهكذا في كل شيء، كان في إمكان القرآن الكريم مثلا عندما يتحدث عن الجنة أن يذكرها هكذا، يقول الله لا لكم فيها نعيم مقيم، من دون أن يذكر التفاصيل، ولكن الله تعالى يذكر التفاصيل، مع أن ما في الجنة أكبر بكثير من تلك الأوصاف المذكورة، باعتبار أن عقولنا لا يمكن أبدا أن تعرف ذلك النعيم الموجود، ولكن الله تعالى يقربها لنا ويصورها لنا، لأن التصوير الحسي له تأثير كبير جدا، وكما يقال في المثل ليس الخبر كالعيان. فلذلك عندما يتناول الشخص مثلا تفاحة أو برتقالة أو رمانة أو شيء، فتقول هذه الرمانة من آلاء الله، من نعم الله، الله تعالى هو الذي أنعم بها علينا، فيكون لذلك تأثيره النفسي. أما عندما تقول له فقط النعم لله فهنا ينسى، يعني الكلام الجملي عادة لا يؤثر بمثل ما تذكر التفاصيل. أحيانا عندما تقول له كل النعم من الله كقاعدة، كل الناس يذكرون هذا الأمر، ولكن عندما يعودون التفاصيل يغفلون عن هذا المعنى. فالله تعالى يفصل لنا هذه النعم ليكون كل جزء منها، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فهنا سيد حسين يذكر أن هؤلاء الذين ينكرون علينا عندما نتحدث عن الآلاء وتفاصيلها ويقولون خرجتم عن الموضوع وليس لهذا علاقة بمعرفة الله، يقول هذا ليس كذلك، أنتم تخالفون المنهج القرآني في التعريف بالله. يقول: الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى مهم جدا، في القرآن الكريم آيات كثيرة تناولت كرم الله سبحانه وتعالى وإحسانه العظيم إلى عباده. يعني هنا آيات كثيرة، انظروا كلمة كثيرة مهمة، يعني إذا رأينا القرآن الكريم يهتم بشيء ويكثر من الحديث عنه فذلك الحديث ليس تكرارا وليس لغوا، وإنما هو دعوة أيضا إلى الاهتمام به، مثل ما نحن في أجسامنا مثلا بعض الأغذية نحتاج منها كميات محدودة، وبعضها نحتاج إلى كميات كبيرة. فبالتالي إذا وفرنا الغذاء ولم نعطي الكمية الكافية لكل غذاء سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ولم نراعي المقادير، يكون لذلك تأثيره الكبير على الصحة. لماذا؟ لأننا إذا أضفنا المادة مثلا، الجسم يحتاج في المعادن مثلا إلى كميات قليلة، فأعطينا مادة فوق الحاجة قد تسبب في التسمم، قد تسبب في مضار. وإذا أنقصنا المواد الضرورية قد تسبب في فقر الدم وحاجة الإنسان إلى تلك المعادن أو تلك الفيتامينات وغيرها. فلذلك القرآن الكريم هكذا، يعني فيه آيات، يعني تفاصيل واردة فيه نفصل فيها الأشياء المختصرة، كل شيء نضع له حسابه. فيقول: آيات كثيرة تناولت كرم الله سبحانه وتعالى وإحسانه العظيم إلى عباده فيما أسبغ عليه من النعم الظاهرة والباطنة. وتأتي يعني هذه النعم المذكورة في القرآن الكريم لأكثر من هدف أو لأكثر من غاية، فدلائل فمنها طبعا هذه من أهدافها هي كونها دلائل على قدرته. يعني طبعا هنا كلها معرفة، يعني عندما نقول أن قدرة الله على الحكمة كل هذه معرفة بالله سبحانه وتعالى، فدلائل على قدرته سبحانه وتعالى، على حكمته، على رعايته، على حسن تدبيره، على عظم إحسانه إلى عباده ليحبوه ليعظموه ليجلوه. إذن هذه لهذه الآلاء تفيد أولا في المعرفة، معرفة قدرة الله، حكمة الله، رعاية الله، حسن تدبير الله، عظيم إحسان الله. ما هي النتيجة من هذه المعرفة؟ قال: ليحبوه ليعظموه ليجلوه ليخلق في نفوسهم ذلك الأثر التي تجد في نفسك أمام أي نعمة تزدى إليك من الآخرين. طبعا قال الفطرة تستدعي هذا الأمر، يعني نحن إذا أحسن إلينا شخص إحسانا، يعني بقدر إحسان، إذا كان إحسانا كبيرا نجد أننا نهتم به ونفرح له ونفرح به ونثق فيه ونشعر بشعور خاص تجاهه، ونقدم له كل ما أعتقنا من صنوف الولاء، وحتى نظهر له أننا ممنونون يعني لما قدمه لنا. إذا كان تعاملنا مع هذا البسيط البشر معنا النعمة التي أزداها هي في الحقيقة من الله، فكيف بالتعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ وبالتالي النعم وسيلة من وسائل المعرفة بالله، ليس فقط المعرفة العقلية أو المعرفة الذهنية أو القناعة المجردة، وإنما تنقل المعرفة أيضا من العقل إلى الوجدان إلى السلوك. ثم قال يعني أن دور هذه الأحوال، يعني التعظيم والتبجيل والمحبة التي تحدثها النعم، قال: هذه المشاعر مهمة جدا عندما نستشعر عظم إحسان الله إلينا، عظم إنعامه علينا بنعم كثيرة جدا، نعمة الهداية، نعم مادية كثيرة، نعمة كبيرة فيما أعطانا من هذه الكيفية التي قال بأنها أحسن تقويم، الله تعالى خلقنا في أحسن. كل هذه النعم طبعا هذه لها آثارها، طبعا الإنسان بمشاعره، يعني حتى مثلا في التوبة الرسول صلى الله عليه وآله اعتبر الندم توبة، الندم لأنه مقدمة، إذا حصل الندم سيحصل بعدها كل شيء، يعني التأثير. إذا كان الندم قليلا هذا طبعا لا تتحقق به التوبة، الندم الحقيقي الذي تتحقق به التوبة هو الندم المؤثر. فكذلك بالنسبة للمعرفة، المعرفة بالله وبكونه المنعم، طبعا هذه تؤثر، وكلما ازداد طبعا، لأن الإنسان يغفل والشيطان ينسيه ونفسه تنسى أيضا، فهنا ماذا يفعل؟ هنا يحتاج إلى مذكر، وبالتالي تصبح كل نعمة تذكره، الماء إذا شربه، الطعام إذا أكله، الهواء إذا استنشقه، وهكذا، الجمال إذا رآه، الكلام إذا سمعه، فكل شيء يشعر بأنه من الله، وأن الله تعالى لو لم يعطيه تلك الأدوات أو تلك المدارك لما استطاع أن يكون له كل ذلك. فلذلك قال: تلك المشاعر التي تتركها هذه نظرتك إليها، نظرتك إلى من أزداها إليك، تلك المشاعر مهمة جدا في ربطك بالله. يعني هذه المشاعر لها دور أيضا في الصلة بالله، في ثقتك بالله، في انطلاقك في طاعته، في ابتعادك عن معصيته، في خوفك منه، في إجلالك له، في حيائك منه، في حرصك على رضاه. إذن كل هذه المعاني تثمرها المعرفة، وهنا الفرق بين المعرفة الكلامية والمعرفة القرآنية. فالمعرفة الكلامية كما ذكرنا سابقا معرفة جافة، بخلاف المعرفة القرآنية التي تحدث كل هذه الآثار. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المعرفة تحمي صاحبها من الوقوع في تلك الإشكالات التي يثيرها المتكلمون. طبعا عندما نقول المتكلمين أو المتكلمون، نقصد بهم كل الذين تكلموا في العقائد، سواء كانوا مثلا أشاعرة، ماتريدية، معتزلة، أو من الذين أهل ممن يسمون أهل الحديث، لأنهم أيضا تبنوا نفس المناهج، يعني بعد ابن تيمية تبنوا نفس المناهج الكلامية، ولكن فقط مع اختلاف في الرؤية وفي التنزيه ونحو ذلك. يقول: فتصبح في حالة لست بحاجة إلى من يأتي يحلل لك المسألة. أنه لماذا؟ طبعا هناك الإشكالات الكثيرة الموجودة في كتب علم الكلام، منها مثلا: لماذا تجب الطاعة؟ لماذا يجب أن نطيع الله؟ من أين وجبت علينا؟ فالمتكلمون يجيبون على هذه المسألة بطرق مختلفة، لكن القرآن، لكن عندما نعيش المعاني القرآنية لا نطرح مثل هذه الأسئلة. يعني يكفي فقط لأننا نستشعر أن الله تعالى المنعم علينا بكل تلك النعم، فضروري يعني من دون أن نسأل أنفسنا هذا السؤال. مثل ما في الواقع، يعني الشخص يأتيك بنعم ويزدي إليك الخير من جميع أبوابه، فنحن منصاعون له، نحبه، إذا طالب منا شيئا نسارع إلى تنفيذه وبرغبة، وخاصة إذا كان ذلك الشيء في مصلحتنا، فلا نحتاج أن هذا السؤال نفسه لا يطرح، لكن المتكلمين يطرحون مثل هذه الإشكالات ثم يجيبون عنها بطريقة جافة. يقول السيد حسين: أليس هذا من منطق المتكلمين؟ كيف عمل الواجب حتى وجب؟ من أين وجب حتى وجب؟ من أين وكيف عمل؟ ما هو الذي يعتبر منطقيا؟ وشيء منطقيا يسوغ أن يكون هذا الواجب واجبا؟ وطبعا هم بالتحليلات التي يقعون فيها يثيرون إشكالات جديدة نتيجة ابتعادهم عن المنهج القرآن. القرآن عندما يعرفنا الله من خلال الآلاء، يعني هذه المعرفة تؤدي إلى نتائج كثيرة جدا تبعدنا عن كل هذه الإشكالات والتساؤلات التي لا مبرر لها. لماذا؟ لأن طريقة العرض، أحيانا كثيرة عندما نعرض قضية نعرضها بطريقة صحيحة، الناس يفهمون القضية ولا تثار لديهم إشكالات، لكن عندما نعرضها بطريقة خاطئة نزيدهم شبهات ونعرضهم للشبهات. ولهذا في الأصل يعني في معرفة الله نتبنى المنهج القرآني، وقد ذكرنا ذلك طبعا في الحديث عن المرجعية القرآنية، وكيف أننا لا نتلقى فقط المعارف من القرآن، وإنما كذلك نتلقى أو نستفيد من المنهج القرآني في التعريف بالحقائق. سيد حسين يذكر إجابات المتكلمين على تلك الشبهات وكيف تثير إشكالات أخرى أيضا. يقول: هذا التساؤل في الأخير يجعلك تتساءل من أين لزم اللازم حتى لزم. إذن لا بأس هذا يقول لا بأس هذا لازمني، لكن مجاملة هكذا، مجاملة إلى آخره. طبعا هذا الكلام يدل على أن منهج المتكلمين كما ذكرنا سابقا فيه الكثير من الأمور التي ربما نحن لا نستطيع أن نعمم، ولكن قد تفيد في حوال خاصة بعض الناس هكذا في مرحلة معينة، لكن عموم الناس يعني لا يفيدهم هذا الأمر، بل يضرهم بخلاف المنهج القرآني. طبعا عندما نقول يعني حتى أولئك الخواص أيضا يفيدهم المنهج القرآني، ولكن هناك من يعني هكذا يعني طبع نفسه أو وفر لنفسه القابلية أو لا يستطيع أن يفهم إلا من خلال تلك الأساليب. طبعا سيد حسين بعد أن بين هذا الأمر، وسواء من المتكلمين وحتى من الأصوليين عندما يعرضون أيضا بعض المسائل بتلك الطريقة، لأن علم الكلام وعلم الأصول يعني اختلط في الكثير من المناحي، يعني بين أن هذه الطريقة طريقة غير قرآنية ومنهج غير قرآني، وبالتالي له آثاره السلبية. وأولئك العلماء يعني يزيدون أو يرسخون أو يوفرون شبها جديدة تبعد الناس عن الخشية. يقول السيد حسين: هل هذا ممن يمكن أن نقول فيه إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ لو أن قلبه مليء بخشية الله لو أن قلبه مملوء بمعرفة الله الصحيحة، لو أن قلبه مليء بحب الله لما كان على هذا النحو. وبالتالي المنهج القرآني هو المنهج الصحيح السليم الذي يخاطب العقل ويخاطب الفطرة ويخاطب النفس بخلاف غيره من المناهج، لما تحدثه من آثار سلبية كما تحدثنا على ذلك في الحديث عن المرجعية القرآنية. والحمد لله رب العالمين.